ايش معنى لا تعاد؟ يعني اذا جبنا الفرق التركة تركة الميت ووزعناها على الورثة فوجدنا الورثة يستوفون السهام فلا يبقى من المال شيء إلا حق الجد الذي صرناه معرفة عصر. إذا نفذ المال ولم يبقى شيء نفذ للجد السدس. السدس من فين جئت كيف أتنا به؟ فنعيل المسألة نعيلها. يعني إذا كان سهامها من ثمانية إذا كان سهامها من ستة سدس المال سدس المال واحد جيل تسرح رأسه تسرح أصل المسألة من سبعة. إذا كانوا تسعة سدس المال ثلثه ثلاثة وسدسه واحد ونصف. فلما لم يتأت تسعة نجعلها من 12 وتعالى المسألة إلى 12 فيكون له السدس وهو ثلاثة. هذا معنى العود أن التركة توزع على سهام أنصبة خلفهم الميت فتوزعوها ولم يبق من التركة شيء ووجدنا بعض أصحاب الفروض ما أخذوا شيء فنفرض لهم ونزيد رؤوس المسألة لأجل أن تنقسم التركة عليهم. هذا معنى العود. الجد مع الإخوة في مسائل زيد الذي يجعل الجد كأخ ما فيها عود لا تعال أبدا إلا في مسألة واحدة تم الأكثرية التي مرت علينا في مسألة وهي زوج وأم وجد وأخ. هذه كدرت أصول زيد زيد من أصولها أنها لا تعال المسألة ومن أصوله كذلك أن الإخوة مع الجد عصبة لأن الجد يعتبر كأخ ما يفرض لها لكن في الأكثرية اضطر أن يفرض للأخت لأن إذا قلنا زوج وأم وأخ وجد مات ميت هلك هالك فترك زوجة وأمة تعتبر الهالك زوجة ترك الزوجة وأمة وأختا وجد. الزوج له نصف المال ما تركت المرأة به فله نصف المال والأم لها ثلث المال لأن ما ترك لا بنت ولم فلا يوجد في الورثة أخوين فصاعد فلها ثلث المال. الأخت صاحبة فرض في كتاب الله صاحبة فرض في كتاب الله فلو جعلناها تقتسم الباقي مع الجد مع الجد فكان الجد يأخذ أكثر منها ولقل نصيبها عن النصف فرضها لكتاب الله النصف فاضطر زيد أن يفرض لها نصفا. إذا فرض لها نصف عالة المسألة أن الترك استوفت النصف أخذه الزوج والثلث أخذه من الأم والنصف ما في ما نصف في سدس بس لا يسمى تعالى المسألة لما فرضنا لها نصف عالة المسألة هذا سمنا فاضطر أن يفرض للأخت لأجل أن لا تقل سهامها عن فرض الله وأعال المسألة وهو لا يعيد مسائل الجد والإخوة لأنه أصله عصبة والعصبة في الأصل أن الورثة يأخذون فروضهم وما بقي يأخذهم العصبة وهنا ما بقي من الفروض شيء. وقال فرض للأخت النصف وأعانى مسائل الجد والإخوة فلذا سميت أكثرية لأنها كدرت على زيد أصوله. يقولون أن زيد ما قال هذه المسألة قبيصة بن زهيب يقول زيد لم يقل بالأكثرية هذا القول فإنما أصحابه من بعده خرجوا هذه المسألة وفق أصوله فما يمكن إلا أن نجعلها وفق أصوله فطلعوها فسميت أكثرية وأخذ بها الأئمة الثلاثة. أما من يرى أن الجد ينزل منزلة الأب ويسقط الإخوة فما عند هذه الدوشات الطويلة هذه. عرفنا هذه؟ الآن ننتقل إلى هذه المسألة التي ذكرها وإن لم يكن فيها زوج أي أقرأ مثلا أسمع

وللجد سهمان، والمخمسة لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس على خمسة أقوال، وكان الشعبي لا يثبت الرواية عن غير هؤلاء والشعبية والحجاجية، لأن الحجاج متحدث الشعبية والحجاجية تسمى على خطأ ذلك بالشعبية وتسمى بالحجاجية، ولا يكفيها إلا هذه الخمسة الأقاويل. لأن الحجاج امتحن فيها الشعبي فأصاب فعفى عنه، فإن عدم الجد سميت المباهلة لقول ابن عباس من باهلني باهلت ولا باهلته، إن الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا، وولد الأب كولد الأبوين في مقاتمة الجد إذا انفرد. قول ابن عباس يقول هذه عزم منها الجد بقي الزوج زوج أم وأخت زوج من أم وأخت هو رضي الله عنه الزوج عن نصف، وما يرى العرف على مثل يرى الزوج عن نصف يعني. والأم لها ثلث، والأخت ما أعطيها نصف، إنما أعطاها نصف العالم توافق الجماعة، لكن يعطي الأخت السدس أو الباقي من المال، فقيل له في ذلك قال أنا ألم أباهلك مباهلة، معناه أنتم تقولون بذلك وأنا أقول بذلك وكل ما يدعي الحق، فإن زعمتموني فهلم نقول اللهم إني قلت هذا القول وقال فلان كذلك القول، من كان حق منا بالصواب فيسجد له كذا، ومن خالف الحق فأهلكه أو أمته أو كذا، الذي في قلبه شك كان عند علم الرسول لكذا ما يشتري كذا كتاب الله، ما يقول هالكلام يعني، فاللي في قلبه شك يضطر يخاف، وكان في قوله كذا ما يباهي يحكم عن المسألة، قال من كان شيئا هو باهي، لأن الله يقول هو ما وجدنا في كتاب الله نصفا ونصفا وثلثا، ما في كذا إما نصف وثلث، نصف ونصف زاد على نصف الأمان على رأس المال على رأس التركة على رأس المسألة هذا لا نعرفه. فقيل له كيف تفعل؟ قال من قدمه الله يقدمه ومن أخره الله مؤخره. قالوا كيف تعرف من قدمه الله ومن أخره؟ قال من قدمه الله من نقله من فرض إلى فرض، فالزوج ينقله الله عز وجل من النصف إلى الربع، والأم نقلها الله من الثلث إلى السدس، ما تنقص عن السدس على الإطلاق، والزوج لا ينقص عن الربع على الإطلاق. أما الأخت فتارة تكون عصر وتارة تحجب تحجبها البنت، تارة يكون لها السدس، إذا كانت كذلك هذه نؤخرها وتلك نقدمها، فنجعل للزوج النصف وللأم الثلث والباقي تأخذه الأم. هذا رأي من؟ ابن عباس رضي الله عنه، وأولئك يقولون فيها بالعون، نجعل للأم الثلث وللزوج النصف وللأخت النصف فتعول المسألة، فلما ذاك كان يسموها المباهلة، سمع ابن عباس إذا راح من الجد سمى المباهلة، أن يقول الأقدرية إذا كان فيها زوج وأم وجد وأخت عرفنا لما تسمى الأقدرية، بعد حالك فإذا ذهب الزوج وبقي أم وجد وأخت يسمى الحرقاء، بعد حالك فإذا ذهب الزوج الجد وبقي زوج وأم وأخت يسمى المباهرة لم يعملها أحد من يخصه من التركة إما زوج ولا أم ولا جد، ويسمح لها اسم يسمى تارة الأكبرية ويطلق عليها تارة اسم الخرقاء وتارة تسمى المباهرة. عرفنا هذه هذه اللي يمر عليكم في الفراغ الكبير بالطور على الإنسان. الآن نأتي في مسألة تسمى المعادة تشديد الذات، تسمى إيه؟ المعادة. المعادة من عد الشيء يعده، تقول أنا أعد عليك أبنائي هؤلاء، في إنسان يحب يوزع تركات يوزع صدقات، فقال عن كل يأتيني باسمه واسم أبنائه وعائلته فقط. يجي الإنسان يضيف أسماء العائلة ثم يضيف ثلاثة أسماء آخرين، فيقول له المتصدق هؤلاء لا ينتمون إليه، يقول نعم لا ينتمون إليه لكن أنا أقوم بنفقتهم، هؤلاء أبناء إخوتي أبناء أخوتي، أنا أعدهم عليك بمعنى أني أحسبهم من أبنائي لأني أصدق عليهم. أضرب هذا المثال لأجل أن نعرف معنى المعادة. المعادة مسألة فيها جد وفيها إخوة أشقاء وفيها إخوة لأب، الأصل إذا كانوا فيه إخوة أشقاء يحجبون الإخوة لأب ما تعمل فتان أخوة أخوة الشقاء الأخ العصب الأخ ما لأب شيء، إذا كانوا أخوين أشقاء أو أخوين لأب أخوين لأب ما لهم شيء. واضح هذه المسألة؟ إذا وجد أخ جد وأخ ولا أخوين أشقاء وأخوين لأب، يأتي الأخوان الأشقان الشقيقان ويعدان أخوين من الأب، يعني يحسبانهما على الجد، ضم هؤلاء معنا نحن وأنت أيها الجد خمسة رأسين ورأسين ورأس، فيقول لهم أنتم تحجبون هؤلاء فلما تعدونهم علينا، كيف تحسبوا علينا إذا تنقصون تنقصون سهامنا؟ عرفنا لأن نعد فجعلوا تعدادهم بمعنى أن الأخوة من الأب لو كانوا وحدهم دون الأخوة أشقاء لو يتبع الجد، لو لم يوجد أخوة أشقاء ما كانوا إلا أخوة لأب فتقاسموا مع الجد. قالوا إذا كانوا بدوننا يأخذون معك نصيبهم فلا نكون نحن مضرة لهم، بل إذا وجدنا يأخذون النصيب، لكن ما اكتفوا بذلك. خلاف الإخوة الأم الجد يحجبه، لو في إخوة الأم أحجبهم الجد، فهم يعدون الإخوة الأب لا مصلحة من جوهر الأب لا، لكن يكثرون به رؤوسهم لأجل أن تكثر أموالهم ويقل مال من العائد على الأب، ثم بعد ما تنتهي القسمة يعودون على الإخوة الأب فينزعون ما حصلوا ويظلمون عليهم، نحن نحجبهم تلدون لكن نحجبكم الآن ونحن معكم. هذا قول من يرى أن الجد قاسم الإخوة، أما من قال بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معنى كنا معنى هذه المسائل الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة وتنتهي هذه المشاكل كلها. عرفنا معنى المعادة ايش معنى الآن. وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفرد. اسمعنا إذا انفرد لم يكن معهم أخوة أشقاء، لأنهم يشاركونهم في بنوة الأب التي ساووا بها الجد، فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب أي زاحم به وتسمى المعادة، ثم أخذوا منهم ما حصل لهم لأن الجد والد، فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ لأن الجد وارث، فإذا حجبه أخوان وارثان

جزاكم الله خيرا.